الحمد لله. قال المبرد أحد أئمة اللغة: الاستماع بالعين، فإذا رأيت عين من تحدثه ناظرة إليك فاعلم أنه يحسن الاستماع. هذا يفيد الطلاب والخطباء وحتى الآباء إذا خاطبوا أولادهم: إذا رأيت أعينهم تنظر إليك فهم معك، فإذا شردت أعينهم عنك فإن آذانهم قد شردت.